الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن القراءة من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يأرز بين المسجدين. أحاديث الباب. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الخزاري قال ابن عباس: حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي الحارث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. ترجمة الإمام النووي لحديث أبي هريرة: قال باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه يعرز بين المسجدين. وأتأولا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا من الإخطار بالمغيبات يخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: بدأ الإسلام غريبا، سيأتي معنا أن غربة الإسلام أي أنه كان يعني يحمله العدد القليل في أمة عظيمة من الكفر، فإن الله تبارك وتعالى بعث عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، وكانت الأرض كلها على الشرك والكفر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بدأ إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان الناس عامتهم في الكفر إلا بقايا عدد قليل دقيق من أهل الكتاب الذين كانوا يعني على الدين والتوحيد، كما جاء في حديث سلمان كذلك أنه آخر راهب من رهبان النصارى قال له أنه لم يبقى على يعني على هذا الأمر أحد مما نعلمه، ولكنه يعني زمان نبي يبعث في أرض فيها نخل بين حرتين في بلاد العرب، فإن شئت فارتحل إلى أقدام. شاهد بأن الإسلام بدأ غريب، جاءت نزلت هذه الدعوة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحملها يعني في هذا الوقت يعرف دعوة التوحيد أحد، فبدأ في غربة. وبدأ النبي يدعو يعني في قومه العرب وبين عشيرته والذين يعني يستجيبون له العدد القليل جدا من الناس وعامة الناس مكذبون له صلوات الله وسلامه عليه. فبدأ هؤلاء غرباء كذلك، الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام في أول الأمر كانوا غرباء في وسط قومه. الشخص يكون غريب في وسط قومه يعاديه أول من يعاديه أهله عشيرته وقومه. ثم إن الإسلام بعد ذلك يعني كتب الله تبارك وتعالى له يعني العز والذيع والانتشار، فدخل الناس في آخر دعوة النبي في دين الله أفواجا، دخلت عرف أنه في دين الله أفواجا، وأرسل النبي يعني سراياه وبعوثه وجيوشه إلى خارج الجزيرة وهدد الفرس وهدد الروم: أسلم تسلم. فانتشر الإسلام في كل مكان. أخبر النبي بأن الإسلام سيعود في نهاية المطاف غريب كذلك، يعني قلة من أهل الإيمان في وسط أعداد هذا العدد الكبير من أهل الكفر، وأن آخر المسلمين سيكونون بين المسجدين بين مكة والمدينة فقط. وسيأتي حديث يعني إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ومعنى يأرز يعني يشتد في الهروب إلى المدينة، فيبقى عدد قليل في آخر الزمان من المؤمنين ويحتمون بالمسجدين يعني يهاجرون ويكون هناك. وشبه النبي هجرة من يبقى في آخر الزمان من المؤمنين ولجوءهم إلى يعني المدينة بلجوء الحية إلى جحرها، فإن الحية إذا فلت البر وهوجمت تعلم الخطر تقوم تهرب تبحث عن الجحر حتى تحتمي فيه. فشبه الذي هرب يعني أهل الإيمان في آخر الزمان هروب الحية للاحتماء في جحرها، هروب المؤمنين إلى يعني مكة والمدينة. فقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال النبي فطوبى للغرباء، هذا بشرى من الرسول للقلة القليلة التي تبقى في آخر الزمان متمسكة بدينها في الكثرة الهائلة من الكفار. طوبى لهم، وكلمة طوبى قيل أنها كلمة استحسان من الطيب، لأن طوبى يعني غاية الطيبة، والجنة هي طوبة، لأن ما في أحسن من الجنة، لا أحسن منها لا ولا أحسن عيشا من أهلها. فطوبى للغرباء يعني الحسنى والجنة الطيبة يعني لهؤلاء الغرباء لتمسكهم بالإسلام في يعني خضم هذا الكفر. وفي آخر الزمان بعد ذلك أخبر النبي أنه من علامات الساعة كذلك ألا يبقى مؤمن ولا تقوم الساعة إلا على لفا ابن لفا، إلا على كفار خالقين في الكفر، ويضمحل اسم الإسلام قبل قيام الساعة. نعم. وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شبابة بن سوار، شبابة بن سوار حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا غريبا كما بدأ، وهو يحرج بين المسجدين كما تحرج الحية في بحرها. وهو يحرج بين المسجدين يعني أنه يشتد ويهرب، يعني والمقصود طبعا أهل الإسلام بقية المسلمين في هذا الوقت بين المسجدين يعني إلى مكة والمدينة. نعم. حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو أبي شيبة حدثنا عبد الله بن أمير وأبو أسامة عن عبد الله بن عمر حديثا، وحدثنا بن أمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاص عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخرج إلى المدينة كما تخرج الحية إلى جحرها. شرح الباب، فيه قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. وفي الرواية الأخرى أن الإيمان لا يأرز من المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أما ألفاظ الباب ففيه أبو حاتم عن أبي هريرة، واسم أبي حاتم هذا سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية. وتقدم أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صح على الأصح النحو 30 قولا. وقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا كذا ضبطناه بدأ بالهم من الابتداء، يعني بدأ هذا يكون من الابتداء، وبدأ من البدول هو الظهور، يعني قرئ بدأ الإسلام غريبا من الابتداء أول الأمر فيكون من الابتداء، وبدأ الإسلام غريبا يعني ظهر الإسلام غريبا من البدو. نعم. وطوبى فعلى من الطيب. نعم فعلى من الطيب، فعلى اللي هو الوزن هذا اشتقاق من الطيب، طيب طوبى. نعم. وقال عن حرام، حرام وإنما جاءت الواو لضمة الطاء. قال فيها لغة تقول العرب طوباك وطوبانك. نعم يعني قل طوباك يعني الطيب لك أو طوبى لك. نعم وفي القرآن طوبى لهم وحسن مآب. نعم. وأما معنى طوبى فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى طوبى لهم وحسن معهم. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه فرح وقرة عين. فرح وقرة عين يعني سرورهم، طوبى لهم يعني سرورا لهم، وهذا في الجنة، وقرة عين في الجنة. نعم. وقال عكرمة نعم ما لهم. نعم ما لهم هي كلمة استحسان، على أنها كلمة استحسان طوبى. نعم. وقال الضحاك غبطة لهم. غبطة، الغبطة بمعنى السرور. كل هذا اختلاف تنوع شيء واحد، أن من كان في الجنة عاش سعيدا ومسرورا طوبى له. نعم. وقال قتادة حسنى لهم. نعم. وعن قتادة أيضا معناه أصابوا خيرا. نعم. وقال إبراهيم خير لهم وكرام. نعم. وقال عجلان دوام الخير. نعم. وقيل الجنة، وقيل شجرة في الجنة. وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث، والله أعلم. تملا وهي من أقوال، يعني هي من اختلاف التنوع، ولكن يجمعها أنه بشرى لهم بالجنة، لأن الجنة هي تجمع كل هذا. الجنة هي الحسنى، وهي طيب عيشها وفرحهم وسرورهم وحضورهم، فهذه بشرى بالجنة وما أعد الله تبارك وتعالى لهم فيها، طوبى لهم وحسن ما. نعم. وفي الإسناد شبابة متنوعة، فشباب بالشين المعجم المفتوح وبالباء موحد المقرر، وسواب تجديد الواو، وشباب شق شباب بالشين المعجم المفتوح والباء موحد المقرر، وسواب تجديد الواو، وشباب لقب واسمه مروان وقد تقدر بها. وفيه عاصم بن محمد العمري بضم العين، وهو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يحرز ياء مثناه من تحت، بعدها همزه، ثم راء مكسوره، ثم زاي معجم، هذا هو مشهور، وحكاه صاحب مطالع الانوار عن اكثر الرواه. قال ابو الحسين بن سراج لا يخرج بضم الراء وحتى القابل فتح الراء، ومعناه ينضم ويجتمع، هذا هو المشهور عند اهل اللغه والعلم. عن الارض هو الضم والجمع الى هناك. نعم. وقيل هنا لا خير هذا مما لا يظهر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم بين المسجدين، أي مسجدي مكة والمدينة. وفي الإسناد الآخر خبيب بن عبد الرحمن وهو بضم الخاء المعجمة وتقدم بيانه، والله أعلم. وأما معنى الحديث فقال القاضي عياض رحمه الله في قوله غريبا روى ابن أبي أوس أو أويس عن مالك رحمه الله أن معناه في المدينة، وأن الإسلام بدأ بها غريبا وسيعود إليها، يعني بدأ في المدينة غريبا، يعني كلام تفسير الإمام مالك أن المسلمين أيضا لما نزلوا المدينة أول ما نزلوا كانوا غرباء فيها، قلة قليلة الذين آمنوا، وبقي من يأتي المدينة، يعني بقي الإسلام حتى في المدينة بعد مدة وهو غريب، والكثرة كانت للمشركين ومن اليهود الذين كانوا في المدينة كذلك، ثم بعد ذلك يعني توسع الإسلام بعد ذلك، لكن ممكن أن يكون أيضا بدأ غريبا كذلك في مكة، لأن بدو الإسلام وظهوره ظهر في مكة وبقي غريبا يعني مدة هذه الظهور إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو غريب، وفي بداية الأمر كذلك في المدينة كان غريب، ثم بعد ذلك توسع. نعم. فحصره في المدينة يعني ليس يعني صحيح على الإطلاق، يعني إنما حتى في مكة بدو الإسلام في مكة وبدأ غريبا فيها. نعم. قال القاضي وظاهر الحديث العموم. عموم العموم يعني مكة والمدينة. نعم. وأن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقل ثم انتشر وظهر ثم سيلحقه الناس. ثم سيلحقه النقص اللي هو في آخر الزمان. نعم. سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في حال وقلة أي لم كما بدأ. نعم. يعني يبقى الإسلام في آخر الزمان في آحاد وقلة من الناس، وأن هؤلاء الناس يتجمعون بعد ذلك بين المسجدين، مسجد مكة والمدينة فقط. نعم. وجاء في الحديث تفسير الغرباء وهم النزاع بين أو النزاع من القبائل. النزاع من القبائل. قيل من الغرباء، قال أيضا النزاع من القبائل. النزاع من القبائل يعني أفراد. يعني من قبائل متعددة وأعداد قليلة وتجتمع يعني في مكة والمدينة. نعم. قال الحرب أراد بذلك المهاجرين الذين هاجروا أوطانهم إلى الله تعالى. نعم. قال القاضي وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يهرج إلى المدينة معناه أن الإيمان أولا وآخرا بهذه الصفة، لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة، إما مهاجرا مستوطنا وإما متشوقا إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه ومتقربا، ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك. نعم. ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم. يعني كان في أول العمر أيضا هجرة الناس إلى المدينة، أولا قبل هجرة النبي كانوا يهاجرون إلى المدينة كذلك احتمالا، لأن هذه كانت الدار التي يأمن فيها يعني المسلمون على في البداية من كل جزيرة العرب. مكة ما كان فيها أمن، كان أهلها كما قال الله عز وجل الظالم يحلو، فكان البداية كذلك في المدينة. وإلا فالذين أوذوا في مكة النبي يعني أمرهم في أول الأمر أن يسافروا إلى الحبشة، خلهم يذهبوا إلى هناك فإن هناك ملكا يعني لا يظلم عنده أحد، كنت أعيش بأمن، ملك لا يمنع الظلم عن يعني من يعيش في كنفه، فهاجروا الحبشة. ثم لما دخل الإمام في المدينة تحولوا بعد ذلك إلى المدينة قبل هجرة النبي. ثم لما هجر النبي بدأ الإسلام أيضا ضعيفا، ثم بعد ذلك تقوى وانتشر. نعم. ثم بعده وكذا في زمن الخلفاء كذلك، ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم. هذا توسع في الكلام، يعني هذا بأنه ظل يعني الإيمان يهرج إلى المدينة حتى في وقت الخلفاء، وهذا ما صحيح، لأنه خلاص بعد أن يعني في خلافة عمر وخلافة عثمان توسعت الفتوح وبدأ حتى أهل المدينة يخرجون منها إلى الأمصار، لأن فتحت الأمصار وبدأ الناس يخرجون حتى من المدينة كما قال النبي فافتح العراق، يعني سيذهب أقوام بأهلهم يبصون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيخرج أقوام بأهلهم يبصون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لما فتحت الأمصار ذهب يعني كثير من يعني الناس ممن كانوا بالمدينة وما حولها وهاجروا إلى سائر الأمصار مفتوحة. نعم. ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدى. هذا قلنا توسع من قاضي يعني بخيت المدينة الناس الإيمان يعرز إليها، قال يعني هجرة طلاب العلم والعلماء إلى المدينة لتلقى العلم هناك، لكن ليس هذا هو الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يعني كل المدينة بقيت بعد ذلك ومكة مصدر يعني تلقي العلم وإشعاع على مدى العصور. نعم، بس هذا ليس هو يعني مراد الحديث. نعم. لأخذ السنن المنتشرة بها عنه، فكان كل ثابت الإيمان من شرح الصدر به يرحل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده وآثار أصحابه الكرام، فلا فيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضي والله أعلم بالصواب. توسع في الكلام ليس هذا هو معنى الحديث من كلام القاضي في هذا، ليس هو يعني كون المدينة بقيت بعد ذلك يعني فيها العلم والناس تأتي إليها لتلقي العلم، يعني وإنما النبي يتكلم هنا صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام وعن كونه بدأ غريبا وأنه سيعود في آخر الزمان غريبا. نعم. باب ذهاب الإيمان آخر الزمان. نعم. حدثني زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. نعم. هذا آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني نصب الجلالة الله يصبح حتى غير معلوم، مش لا إله إلا الله، لا، حتى المعرفة بالله تمحى يعني من الأرض، ويبقى أهل الزمان لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، حتى إذا قيل لهم الله يقول هذا يعني شيء كنا نسمعه من قبلنا يعني يذكرونه من باب. أما لا إله إلا الله وعبادة الله وحده شيء من علم الرسالات يكون قد محيط الأرض، ما في شيء يعني في الأرض في هذا. نعم. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، يعني فقط يعرف الله تبارك وتعالى. نعم. شرط الباب فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي الرواية الأخرى: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. أما معنى الحديث فهو أن القيامة إنما تقوم على شرار الخلق كما جاء في الرواية الأخرى، وتأتي الريح من قبل اليمن فتقبض أرواح المؤمنين عند قرب الساعة. نعم، تأتي الريح، هذا جاء في الحديث أن عند قرب الساعة وبعد نزول المسيح عيسى بن مريم وفي آخر يعني فترة بقائه في الأرض تأتي ريح طيبة، خلاص تأخذ المسلمين وتقول النبي تأخذ أهل الإيمان من تحت آفاقه، فلا يبقى مؤمن إلا ويموت، ويبقى فقط الكفار، لا يبقى إلا شرار الأرض، شرار أهل الأرض، وعليهم تقوم الساعة، قل الذين تقوم الساعة عليهم. نعم. وقد تقدم قريبا في باب الريح التي تقبض أرواح المؤمنين بيانها. نعم. والجمع بينهم وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. يعني حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، وإنما ظهورهم وبقاؤهم يعني قال النبي إلى أن يقاتل آخرهم الدجال، فآخر يعني بقاء لأهل الإيمان هو بقاؤهم لقتال الدجال وقتله على يد عيسى بن مريم عليه السلام، وبقاء عيسى مع المؤمنين فترة من الزمان ثم موت جميع المؤمنين بعد ذلك في فترة قصيرة، ثم بقاء الأرض بعد ذلك للأشرار الذين تقوم عليهم الساعة. نعم. وأما الفاظ الباب ففيه عبد بن حميد قيل اسمه عبد الحميد وقد تقدم بها، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: على أحد يقول الله الله، هو برفع اسم الله تعالى، وقد يغلظ فيه بعض الناس فلا يقطعه، يعني يقول الله الله حتى لا يقال في أرضي الله الله الله الله ما قد يقول. نعم. واعلم أن الروايات كلها متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين. نعم. وهكذا هو في جميع الأصول. قال القاضي رياض رحمه الله: وفي رواية ابن أبي جعفر يقول لا إله إلا الله. نعم. الله سبحانه وتعالى أعلم. الصحيح الله الله يعني عدم المعرفة بسم الله سبحانه وتعالى تفضل الجلال. نعم. وليس فقط إنكار توحيده لا إله إلا الله. نعم. باب جواز الاستسرار في الإيمان للخائف. نعم. حديث الباب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة. قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال تبتلينا حتى جعل رجل منا لا يصلي إلا سرا. نعم. هذا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه والذي ترجم له الإمام هنا نووي أنه جواز الاستسرار بالإسلام، وأن الاستسرار يعني أن يسر الإسلام وأن يسر المسلم دينه، يعني يجعل دينه سرا من الناس فلا يظهر إسلامه. ذكرنا حديث حذيفة أن النبي قال لهم أحصوا لي من ينطق الإسلام، ومعنى أحصوا عدوا كم يعني بلغ عدد المسلمين. فقال يا رسول الله يعني تخشى علينا ونحن بين 600 إلى 700؟ قال تخشى علينا الآن وأنتم يعني عددنا صحيح عدد المسلمين نحو من 600 إلى 700. فقال النبي إني أخاف أن تبتلوا، أن تبتلوا يعني تختبروا. يقول حذيفة فابتلينا، فكان الرجل منا لا يعني يذكر يعني دينه إلا ما يذكر الإسلام وليحد. فابتلينا بعد ذلك، وإن كنا قد وصلنا إلى هذا العدد حتى إن أحدنا لا يعني يظهر إسلامه ولا إلا سر. نعم. قال في شرح الحديث في شرح الباب قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. كم يلفظ الإسلام، ومعنى يلفظ الإسلام يعني يقول بلفظه بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة. قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل رجل منا لا يصلي إلا سرا. لا يصلي إلا سرا، يعني لا يصلي الصلوات الخمس إلا مختفيا بها. نعم. هذا الإسناد كله كوفي. نعم. وأما بتله فقوله صلى الله عليه وسلم أحصوا معناه عدوا، وقد جاء في رواية البخاري اكتبوا. الكتاب أيضا بمعنى الإحصاء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم كم يلفظ الإسلام هو بفتح الياء المثنى من تحت، والإسلام موصول مفعول يلفظ بإسقاط حرف الجر، أي يلفظ بالإسلام، ومعناه كم عدد من يتلفظ بكلمة الإسلام. وكم هنا استفهامية ومفسرها محذوف، وتقديره كم شخصا يلفظ الإسلام أو الإسلام. وفي بعض الأصول تلفظ بتاء مثنى من فوق وفتح اللام والفاء مشددة تلفظ نعم. كم تلفظ الإسلام نعم، أو كم يلفظ الإسلام نعم. وفي بعض روايات البخاري وغيره اكتبوا من يلفظ الإسلام فكتبنا. وفي رواية النساء وغيره احصوا لي من كان يلفظ بالإسلام. وفي رواية أبي يعلى الموصلي احصوا كم من تلفظ بالإسلام، كل من تلفظ بالإسلام. وأما قوله ونحن ما بين 600 إلى 700 فكذا وقع في مسلم، وهو مشكل من جهة العربية، وله وجه وهو أن يكون 100 في الموضعين مقصود على التمييز على قول بعض أهل العربية. وقيل إن 100 في الموضعين مجرورة على أن تكون الألف واللام زائدة فلا اعتبار لدخولها. ما بين 600 إلى 700. نعم. ووقع في رواية غير مسلم 600 إلى 700. نعم. وهذا ظاهر لا إشكال فيه من جهة العربية. ووقع في رواية البخاري فكتبنا له 1500، فقلنا تخاف ونحن 1500، وفي رواية البخاري أيضا فوجدناهم 500. وقد قال وجه الجمع بين هذه الألفاظ أن يكون قبلهم 1500 المراد به النساء والصبيان والرجال، ويكون قبلهم 600 إلى 700 الرجال خاصة، ويكون 500 المراد به المقاتلون. ولكن هذا الجواب بعض برواية البخاري في أواخر كتاب السير في بعد كتابة الإمام الناس قال فيها فكتبنا له 1500 أو 500 سنة. والجواب الصحيح إن شاء الله تعالى أن يقال لعلهم أراد بقولين ما بين 600 إلى 700 رجال المدينة خاصة. وبقولهم فكتبنا له 1500 هم من المسلمين حوله. وأما قوله كلينا فجعل الرجل لا يصلي إلا سرا، فلعله كان في بعض الفتن التي جرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن هذا الحديث مشكل، إن هذا النبي قاله في المدينة، وفي المدينة يعني أصبح الإسلام تمكن وضرب بجيرانه وعدد المسلمين كثير. قلنا لعلكم أن تبتلوا يعني بعد ذلك. فقل ما كنا يعني نظن بعد انتشر الإسلام وخوف المدينة أن نحن نخاف، يقول ابتلينا بعد ذلك فكان رجل لا يصلي إلا سرا. قيل أن هذا في بعض الفتن التي وقعت بعد ذلك، إن وقعت فتن في فتنة الحرة وفتنة مقتل عثمان، ما كانوا يصلون يعني إلا سرا، يخافون من طبعا الثوار الذين جاءوا وسيطروا على يعني على المدينة ومنعوا الناس أحيانا من الصلاة، منعوا عثمان من الصلاة في المسجد، فكان بعضهم لا يصلي إلى سر. وكذلك في ما حصل في وقت الحرب. فلعله كان في بعض الفتن التي جرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يخفي نفسه ويصلي سرا مخافة من الظهور والمشاركة في الدخول في الفتنة والحروب. الله أكبر. باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه. يعني الجمع بين ليش الإمام النووي وضع الحديثين إن الإيمان غير جرمية مثل الحديث ولا تحريها، وحديث يعني اللي جاء بعده حديث حذيفة أنهم قال تخاف علينا ونحن هنا، معنى أن الإسلام في آخر الزمن سيعود يعني قليلا كما بدأ قريبا، وأنه أيضا في أثناء الإسلام ممكن تأتي فتن، حتى إن أهل الإسلام نفسهم لا يستطيعون أن يصلوا إلا سرا كما حصل بعد ذلك يعني في المدينة وغيرهم في وقت الفتن، فإن الشخص كان يعني المؤمن أحيانا يعني يسر بإسلامه ويخاف أن يظهر فيقتل أو يؤخذ إلى يعني أحد الفريقين المتحاربين. الله تعالى. نعم. لا في البداية ما كانوا يعني كانوا الرجال في أول الأمر في المدينة كان هذا العدد، يعني إذا على رواية البخاري 1500 يعني كان هذا العدد، صلى هذا 1500 إلى يعني السنوات الأولى في حياة الرسول. فإن في بدر لما خرج المقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية خرج مع النبي 314، فلو فرض أنه قد تخلف بعض الناس يعني العجلة 50 أو 60 سيكون كل المؤمنين المقاتلين في هذا الوقت نحو 400. وفي أحد التي كانت السنة الثالثة كل الذين خرجوا للجهاد مع الرسول يعني لم يتعدوا 1000، ورجع عبد الله بن أبي بثلثه فبقي مع النبي حوالي 700. شخص فقط. كان هذه أعداد المسلمين يعني إلى السنة الثالثة والرابعة في المدينة هذه. ومسجد الرسول اللي هو الآن يعني المكان المعروف الآن بالروضة، هذا كل كان يسعى المهاجرون والأنصار، هذا الروضة هذه كانت فيها كل المهاجرون والأنصار يصلون في هذا المكان، فكانوا هذا العدد الناس. نعم.